فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما الأفضل في صلاة التراويح، زيادة الركعات وتقليل القراءة أم العكس؟ الأفضل المحافظة على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم به، وهو أن لا يتجاوز 13 ركعة أو 11 ركعة ولا ينقص عنها. ولكن إذا دار الأمر بين أن يقتصر على هذا العدد مع طول القيام والركوع والسجود أو يزيد عليه مع تخفيف ذلك، نعم، لا شك أن هذا أفضل، أي الاقتصار على 11 ركعة أو 13 ركعة مع طول القيام في الركوع، مع طول القيام في القراءة وطول الركوع والسجود. طيب. وأما إذا دار الأمر بين أن يقوم بهذا العدد على وجه ليس فيه تطويل، أو بأقل من هذا العدد على وجه فيه تطويل، إن نقول انظر ما هو أصلح لقلبك، ولكن لا شك أن المحافظة على العدد الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ به أفضل من